اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. يا بديع السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا من لا يحول ولا يزول يا من لا يفنى ولا يزول يا من أمره بين الكاف والنون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وارزقنا اللهم شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فينا الصيام والقيام والقرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنزل عفوك على هذا الجمع من المسلمين. اللهم أنزل عفوك على هذا الجمع من المسلمين وعلى كل المسلمين يا رب المسلمين يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين يا أحكم الحاكمين يا أحكم الحاكمين يا من تعاظمت على الكبراء والعظماء فأنت العظيم الكبير. يا من تعاظمت على الكبراء والعظماء فأنت العظيم الكبير. لك الحمد كما ينبغي لجلالك لك الحمد كما ينبغي لجلالك. والله أكبر من أن يدرك ويحاط، بل هو الذي يحيط ويدرك كل الجهات. لا إله إلا الله الواحد يقينا وحقا عن الظنون والأوهام والشبهات. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله شديد المحال. اللهم إنا ندعوك وأنت في كبريائك. اللهم إنا ندعوك وأنت في كبريائك. اللهم إن بشار الأسد قد طغى وبغى وعاث في الأرض الفساد، فصب اللهم عليه سوط عذاب فصب اللهم عليه سوط عذاب. اللهم أرنا فيه آية اللهم أرنا فيه آية. اللهم هدم جيشه وعرشه اللهم هدم جيشه وعرشه. اللهم فرج الكرب عن إخواننا من أهل السنة في سوريا، وفرج حصارهم، وتول أمرهم، وارحم شهيدهم وارحم شهيدهم. اللهم ارفع الغمة عن إخواننا في فلسطين وفي بورما وفي كشمير وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان، واحفظ بلدنا مصر الحبيبة بعينك التي لا تنام. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام. وحد صفنا واجمع كلمتنا واجمع كلمتنا واجمع كلمتنا. يا من يقول للشيء كن فيكون، ائذن لشرعك أن يعود ويسود. مكن لدينك يا رب العالمين وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل موتانا في جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وقض الدين عن المدينين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل رمضان رحمة لنا ومغفرة لنا وضمانا لنا من النار، وأمانا لنا من العذاب، ونورا لنا يوم القيامة، ونورا لنا يوم القيامة. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تفضحنا بين عبادك ولا يوم العرض عليك، واجعل ساعة الموت خير ساعة تنزل علينا، وهون علينا سكرات الموت عند الموت، وهون علينا سكرات الموت عند الموت. اللهم اجعلنا بحبلك مستمسكين، وببابك متعرضين، وإلى رحمتك متعرضين. فإذا مرضنا فليس لنا إلا الله، وإذا افتقرنا فليس لنا إلا الله، وإذا افتقرنا فليس لنا إلا الله، وإذا ضعفنا فليس لنا إلا الله، وإذا ضعفنا فليس لنا إلا الله، وإذا ضعفنا فليس لنا إلا الله. يا ناصر كل ضعيف، يا ناصر كل ضعيف، يا مفزع كل ملهوف، يا مفزع كل ملهوف، أغث لهفة الملهوفين، أغث لهفة الملهوفين، وأنزل عطاءك على المحرومين. اللهم اجعلنا عند دخول ملك الموت علينا نقول يا الله، نقول يا الله. اللهم أمنا ساعة الموت، اللهم أمنا ساعة الموت، اللهم إنا نسألك يا ربنا الأمان عند الموت وعند خروج الروح، ارحمنا إذا خرجت أرواحنا، وإذا لبسنا أكفاننا، وإذا غسلونا المغسلون، وإذا كفننا المكفنون، وإذا أغلق علينا باب القبور، فليس لنا إلا أنت يا واحد يا غافر، يا واحد يا غافر. كلنا جليسا عند وحشتنا، كلنا جليسا عند وحشتنا، واجعل الآخرة خير لنا من الأولى، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.